وجعلوه من المرسلين Oh, that. وحضرنا عليه المراضع من قبل فقال وَأَنَّ

فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك جبارا في الأرض فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد I'm فتقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب خير من استأجرت القوي ريحك كذبت يا سيل عذاب عدا أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك والله